الله أكبر الله أكبر أنشودتان تسري إلى الأذان منسية الألحان من هاتف رباني الصبح أسفى والكون كرى الله أكبر الله أكبر صوت مع الفجر حلو الصدى يسري صوت مع الفجر حلو الصدى ينساب كالطهر أصفى من القطر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر.